الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين. وقد سبق حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في ركعتي المغرب. ويجوز أن يجمع سورتين في ركعة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. سبحان الله. هذا أول حديث عن أنس. سلام عليك. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. إلى آخر. كان هذه قصة أخرى غير قصة الرجل ذاك. قال جاء فيها أنه خرج في سرية، أنه كان يؤمهم في سرية خارجة، وهذا يؤمهم في المسجد. فكان صار عندنا واقعتان. نعم. بعد الله إليك. أحسن الله. قوله: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، هل هذا يعني إقرار لهم إنكارهم؟ لا، ليعرف الحامل له على مخالفة الأصحاب، ليس هذا إنكار، استعلام فقط. نعم. ولو فعلها إمام يا شيخ، وش ينكر عليه؟ لا، يكون فعله يعني موافق، لا ينكر عليه. كيف ينكر عليه وقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. نعم. سمع إليك. إذا كان مثلا الجماعة يطلبون من الإمام أحيانا مثلا أنه مثلا يكسر، أو مثلا يكون وسط في القراءة ما يطول، يكون مثلا من هذا الباب مثل ما فعل الصحابة مع هذا الإمام؟ إذا كان الذين طلبوا منه ما يخالف السنة ليس له، أما إذا طلبوا منه شيئا يعني من حقهم، مثل طلبوا منه التخفيف وهو يطول، فينبغي أن يجيبهم إلى طلبه. نعم. وضابط التخفيف يا شيخ السنة، ما لا تترتب عليه المشقة على المأمومين. نعم. أحسن الله إليك. لو التزم الإمام قراءة قل هو الله أحد في المغرب في الركعة الثانية دائما، يعني في أغلب الناس، يعني محبة للسورة، لقى محبة للسورة الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. نعم. هذا الاقتران أحسن الله إليك بين السور، يعني يفعل كل سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أجل نعم أحسن الله إليك. وروى مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا كله يدل على جواز القراءة عدد من السور في ركعة. نعم. قراءة النساء قبل آل عمران يا شيخ جائز، ترتيب القرآن النساء توقف ترتيب السور فعل الصحابة، يعني فيه أقول ما هو واجب، يعني هو من فعل الصحابة صلى الله عليه ترتيب السور، هذا هو الظاهر. نعم. يعني إذن لو قرأ منكسا ما في إشكال، مثلاً في المفصل أو في القصار المفصل مثلاً. هذا هو الظاهر، لو قرأ لم نشرح ثم قرأ والضحى نقول لها لا حرج. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إذا قرأ في كل ركعة بسورتين، قرن بين السورتين وأراد بذلك بيان السنة، هل يكون فعلها؟ يكون خير إن شاء الله، هو لا بأس. نعم. هذا ما يصير منقص ما دام ترتيب السور اجتهادي فالامر فيه واسع. نعم. صلى الله عليك. ويجوز تكرار السوره في الركعتين، وقد سبق حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الفجر اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. نعم. مسألة: وضع الرجلين في حال القيام يكون طبيعيا، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتحهما ولا أنه كان يضمهما، وما لم يرد فيه صفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يبقى على حاله بمقتضى الطبيعة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه من أجل تسوية الصف، لأن العمدة في الصف من أجل رص الصف، من أجل رص الصف. نعم. من أجل تسوية الصف، لأن العمدة في الصف ليست أطراف الأصابع بل العمدة الكعب، لأن الجسم مبني على الكعب، أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأن بعض الناس تكون رجله قصيرة وبعض الناس تكون رجله طويلة، فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة لزم أن يتأخر، وإن كانت قصيرة لزم أن يتقدم. يعني واضح أن إلزاق الركاد بالركاد يحقق تسوية الصف والطرف يحقق الهدف. نعم. السلام عليك. ما يقال بالنسبة موضع القدمين أن تكون يعني مسامتة لعرض الرجل يعني كتفين. يعني بعض الناس يبالغ في الساق ثم يكون يعني من نوع مثل نوع مفحج أحسن الله، فهذا يعني إذا انتبه إلى أن الإنسان يكون قدميه على مثل الكتفين على قدر عرض الرجل استقام الصف استقامة حسنة. يعني الشيخ هنا قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. المطلوب رص الصفوف وتسوية الصفوف، هذا هو المطلب. سؤالك التسوية تكون من الطرفين من اثنين، فبعض الناس يا شيخ يضم قدميه وبعضهم يباعد بينهما، فإذا باعد أحدهم وضم الآخر صار فيه إشكال. لكن لو أن كل شخص كانت قدميه مثل حجمه، وهذا أسهل للإنسان في الوقوف، يكون وقوفه مستقيما معتدل. نعم، لا يضحج ولا يلصق. نعم نعم، أحسن الله إليك. إذن فالعبرة بالكعب، فكان الصحابة تحقيقا لهذه التسوية يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، فإزاق الكعب بالكعب مراد لغيره وليس مرادا لذاته. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح ما بين رجليه فتحا غير طبيعي. الركوع يظهر الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم إمام، ما في أحد يصاب. لا بس إمام، لكن هل كان الرسول يقول كذا ولا يقول كذا؟ يرسل ما كان يفعل هذا ولا هذا. أما المأموم يحتاج إلى رص الصف، واللي يفحج تبي يرص الصف من الجانبين، ورص الصف ما يكون إلا من جانب. إن كنت في يمين، إذا كنت في يمين الصف ترص على يمين كل يسارك، وإذا كنت في يسار الصف ترص على اليمين. نعم، يعني بعض الناس الشيخ يتضايق من الإلصاق. حتى لا تبالغ في الإلصاق، ترص عليه تعيه، إذا كان يتعدى من الأمر المشروع فلا يفوت، لكن ما هو تروح لا تبالغ. بس أهم شيء إنك تلصق قدمك بقدم بدون مبالغة، بدون إنك تؤذي، لا تؤذي من بجانبك. نعم، يعني أحسن الله إليك. أنت أشرت إلى أنه لا يلصق إلا إن كان بشمال الصف ألصق عن يمينه، وإن كان بيمين الصف ألصق عن يساره. هذا هو. إيه، بعض الناس يلصق مع الجهتين. لا، حتى واحد من الأخوان شيخ كبير في السن يقول ألصق بي وبالغ فرفعت قدمي فألصق بالقدم الأخرى. نعم، أحسن الله. المراد بلفظة الإلصاق بارك الله، لا يتصور أنا، لا أتصور أنا في ذهني الإلصاق ما يتأتى حقيقة، يعني مقاربة، نوع من المقاربة، ما يحصل الإلصاق. الإلصاق الذي نترص عليه يحاول الإلصاق الشيخ فتنحرف أصابع قدميه على القبل. الله يوفق كل شيء مذموم. نعم، صلى الله إليك. الركوع، وبعد انتهاء القراءة يكبر. رافعا يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام فيركع. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبيرة في الركوع وما بعدها. هذا ممنوع حتى منع العارض. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبير في كل خفض ورفع. وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. الهيئة الفعلية للركوع للآخر. أحسن الله إليك رحمه الله. نعم محمد.